اللهم أخرجنا من ظلماتنا وأهدنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال المؤلف الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أرحم الراحمين. في قوله تعالى حافظوا على الصلوات. قال الثامنة القنوت. تكلم ذكر فيها كلام طويل إلى أن قال وقد شهد جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلاته صلى الله عليه وسلم حيث سقط صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش شقه الأيمن يعني جرح لأحط مثل ما نقول لحنا. وكان سقوطه صلى الله عليه وسلم في يعني عن فرسه في شهر ذي الحجة آخر سنة 50 من الهجرة. وشهد هذه الصلاة جابر يعني في علته فأدى كل خبر بلفظه. هو حاطط في غير هذا التاريخ عم يقول تحت هذا مو موجود بنسختين. فأدى كل خبر يعني سيدنا جابرا أدى كل خبر بلفظه. طيب ألا تراه يا شيخ محمود يذكر في هذه الصلاة رفع أبا بكر ألا تراه يذكر في هذه الصلاة يعني هذه رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدي به الناس. نعم. وتلك الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عند سقوطه عن فرسه. يعني هذه الصلاة التي قال وتلك الصلاة التي صلاها في بيته. قال أتى ألا تراه صلى الله عليه وسلم يذكر في هذه الصلاة يعني التي صلاها في المسجد عليه الصلاة والسلام وفي جانبه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. رفع أبو بكر يعني بلغ عن رسول الله لأنه عليه الصلاة والسلام كان مريضا. رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدي به الناس. وتلك الصلاة التي صلاها في بيته عليه الصلاة والسلام عند سقوطه عن فرسه لم يحتاج إلى أن يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس تكبيره كمان يعني على أنه عليه الصلاة والسلام يصلي في الحجرة في حجرة السيد يعني في بيته في غرفته يعني لم يحتاج إلى أن يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس تكبيره مع أن يعني الغرفة لا تحتاج يعني زيادة على صغر حجرة عائشة يعني دليل هذا. وإنما كان رفعه بالصوت يعني فقط بالتكبير في المسجد الأعظم يعني الذي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام والمسلمون خلفه رضي الله عنه. نعم. فلما صح ما وصحنا لم يجز أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخة. لبعض ونقول يعني كان آخر صلاته وعهده عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليه الصلاة والسلام ولم يشر أبو بكر ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الناس ليقعدوا يعني صلوا جالسين كما هو حال كل مصلي فرضا. وهذه قال هذا لم يجوز أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخا لبعض. وهذه الصلاة كان خروجه إليها بين رجلين وكان فيها إماما وصلى بهم قاعدا وأمرهم بالقعود. نعم. وأما الصلاة التي صلاها آخر عمره صلى الله عليه وسلم فكان خروجه إليها بين بريرة ونوبة وكان فيها مأموما صلى الله عليه وسلم كان فيها مأموما وصلى قاعدا خلف أبي بكر. نعم. بثوب واحد متوشحا به. نعم. رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحا به قاعدا خلف أبي بكر. يعني عندما يكون عليه الصلاة والسلام قاعدا والذي يؤم الناس سيدنا أبو بكر، معنى ذلك قيام الناس كان خلف من يقوم، ليس من خلف من يعني من يقعد وهم قيام، هيك بده يعني. نعم. فصلى عليه الصلاة والسلام صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدة. نعم. في إحداهما كان مأموما وفي الأخرى كان إماما. نعم. ودليل على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة أن في خبر عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بين رجلين. نعم. يريد أحدهما العباس والآخر عليا. نعم. والآخر يريد أحدهما العباس والآخر عليا. نعم. وفي خبر مسروق عن عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين بريرة ونوبة. إني لأنظر إلى نعليه. يعني عم تقول السيدة عائشة. نعم. يعني كلاهما يعني روتهما السيدة عائشة. نعم. يعني مرة خرج بين العباس وسيدنا علي رضي الله عنه، ومرة بين بريرة يعني الأمة ونوبة. نعم. تقول إني لأنظر إلى نعليه تخطاني، يعني عمي اللهم صل عليه، يعني ما في قوة يعني يحمل رجله عليه الصلاة والسلام تماما، يعني عليه الصلاة والسلام مرض، يعني مرض موت، مرض شديد، حتى رجله عمه يعني على صلى الله عليه وسلم يسحبها سحب ما يرفعها يعني كعادته يعني. نعم صلى الله عليه وسلم تخطاني في الحصى. نعم. وما ترك الجماعة عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنظر ومن أجل أن يقتدي بأبي بكر وأن ينص، وهذا ما يستطيع أن ينكره أحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضاه إماما لنفسه فللمسلمين من باب أولى، وارتضاه مثل ما قال الصحابي لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. نعم صلى الله عليه وسلم. وأنظروا إلى بطون قدميه، لما طبعا شحط رجله عليه الصلاة والسلام بطن القدم هيك، لما بيشحط صارت هيك القدم، فعليه رضي الله عنه تقول وأنظروا إلى بطون قدميه الحديث، فهذا يدلك على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة. نعم. قال أبو حاتم أخبرنا محمد بن إسحاق، يعني من صال وصال، يعني لما صارتا صلاتين، الصلاة الأولى التي كان فيها عليه الصلاة والسلام إماما وتنحى أبو بكر رضي الله عنه، فعليه الصلاة والسلام صلى من قعود والناس خلفه قياما، والناس يصلون قياما، والثاني يعني صلى أبو بكر قائما والناس قياما، فهذا لا يدل يقول أنه نقول الحديث ناسخ، لأنه الحديث عن هذول حديثين، فكيف ننسخ يعني أن يصلي الناس وقد قال عليه الصلاة والسلام ذكر أليس الطاعة طاعة ربي فأطيعوني ولا تقوموا. وأتى الحديث لمر معنا. نعم. قال أبو حاتم أخبرنا محمد بن إسحاق عن هلا عم يقول قال يعني عم يدلل الحديث يعني يجيب الرواية. قال أبو حاتم يعني ابن حبان أخبرنا محمد بن إسحاق ابن خزيمة أنه قال حدثنا محمد تفضل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدل بن المجبر المحبر المحبر قال حدثنا شعبان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني هذا دليل أنه هذا خلفه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو حاتم خالف شعبة بن الحجاج نعم زائدة يعني راوي الحديث يعني الحديث رواه شعبة ورواه زائدة. قال خالف شعبة بن الحجاج زائدة بن قدامة في متن هذا الخبر عن موسى بن أبي عائشة فجعل شعبة النبي صلى الله عليه وسلم مأموما حيث صلى قائدا والقوم قيام وجعل زائدة النبي صلى الله عليه وسلم إماما حيث صلى قائدا والقوم قيام وهم يعني من شعبة وزائدة وكل الرواة وهما الحقيقة متقنان بصير يعني الجمع الاثنين بيمشي الحال جمع لغوي بيقولون مو اصطلاحي وهم متقنان الحقيقة وهما متقنان ومع الأقالية متقنان حافظان فكيف يجوز أن يجعل إحدى الروايتين اللتين تضادتا في الظاهر في فعل واحد ناسخ لأمر مطلق متقدم يعني الأصل بما نأخذ الحديثين لأن الطرف يعني متن الحديث طيب فمن جعل أحد الخبرين ناسخا لما تقدم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الآخر من غير دليل ثبت له على صحته سوى لخصمه أخذ ما ترك من الخبرين وترك ما أخذ من اللي بده يأخذ هذا وترك هذا وترجيح بدون مرجح وهذا ما بيصير يعني ونظيره هذا النوع من السنن خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم وخبر أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظير هذا من تضاد الخبرين من اضطراب المتن يعني واحد روى شيء والثاني روى شيء قال كمان وقع مثل هذه الحادثة مثل هذا الأمر من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم صلى الله عليه وسلم كمان وخبر أبي رافع هني خبر ابن عباس وخبر أبي رافع نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلال يعني النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة ميمونة فتضاد الخبران في فعل واحد في الظاهر من غير أن يكون بينهما تضاد عندنا نعم فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رويا في نكاح ميمونة متعارضين فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رويا في نكاح ميمونة متعارضين وذهبوا يعني وذهبوا إلى خبر عثمان حديث آخر ابن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح الآن لحاظه هيك ومشكله هيك، بس هي لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج. طبعا فأخذوا به، وإذا بنغلو على ظهره الرجل يتزوج مو يزوج، يعني ينكح مو يزوج مو ينكح، ما هي يعني على ظهره وإن كان يعني من رجعوا لل يعني للزوجة. طيب، إذ هو يوافق إحدى الروايتين، يعني إذ هو يعني خبر سيدنا عثمان. نعم، إيه ما بيساوي لا ينكح ولا لا ما بيزوج غيره. فأخذوا به، يعني إذ هو ليش أخذوا به؟ إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في نكاح ميمونة، ما قالوا مرة ما نكح عليه الصلاة والسلام وهو محرم، ومرة غير محرم. أي عندما أخذوا بخبر سيدنا عثمان يعني صار في ترجيح بمرجح، وهو خبر عثمان ترجيح لإحدى الروايته، فصار يستدل عندها، وتركوا خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم، وأخذوا بخبر أبي رافع. فمن فعل هذا، رجع لأصل الكلام، فمن فعل هذا لزمه أن يقول تضاد الخبران في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته على حسب ما ذكرناه قبل، فيجب أن نجيء إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ليس الطاعة من طاعة الله، يعني أو كما قال عليه الصلاة، فنأخذ به، يعني لازم نترك الروايتين الخبرين، طالما في خبرين في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نترك الروايتين ونأخذ بذلك الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ليس الطاعة طاعة ربي، إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته، ونترك الخبر المنفرد عنهما عن الروايتين اللتين تتوافق مثل ما خبر النكاح. مفهوم الكلام هي إن شاء الله، كما فعل ذلك في نكاح ميمونة. يعني شو بيطلع منه، شو بده يعني الشيخ رحمه الله ورضيه عنه وجزاه الله عنا كل خير، بده يعني بينصر المذهب الإمام مالك، مع أنه مالك فيه له رواية لا مثل الإمام الشافعي، لكن الأقوى هكذا، ومثل ما قال اللي ذكر أبو عمر، يعني بده الصلاة خلف الإمام القاعد قعود، يعني هيك مذهبه. تفضل. هلا هون وقت نذكر الإمام ما بيقصد قائد المسلمين أو إمام المسلمين، يعني هلا مثلا اذا اوقاف مثلا حطت وين عم يقول الامام؟ لا هلا الامام هو بالاصطلاح شيء ثاني، هلا امام الصلاه هلا، والامام هو امام المسلمين الحاكم، يعني الرئيس مثل ما نقول او الملك. يعني هلا كاوقاف مثلا حطت امام للمسلمين، هذا الامام مثلا وقع او كسرت اجره فلازم الكل يجلس، يعني هلا لازم هيك الاصل. هلا انت ليش عم تقول امام المسلمين؟ هلا إمام المسلمين دعه، ما لنا شغل فيها، لا هلا القصة صلاة. هي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين في أمورهم في معاشهم وفي معادهم عليه الصلاة والسلام، وكان يأمهم عليه الصلاة والسلام، وعم يعلم إنه الإمام الأصل هو يكون. لكن على كل حال يعني إذا خلف هذا الإمام من يأم كائنا من كان أهل الإمامة، ما لنا شغل هذا. إيه؟ لأنه هون الحديث اللي ذكره إنه أول شغلة إنه ليس الطاعة من طاعة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ نترج بالموضوع آخر شيء، وإن صليت مثلا أو صلى الإمام. إيه خلص هذا. فقعدوا، فشو معنى وأنت أعلم؟ إيه؟ معنى إنه يعني مثال إنه حتى إذا جلست أصل الصلاة وقوف فطيعة. إيه؟ هون المقصد إنه الحب على الطاعة فقط مو إنه مثلا لا لا لا ما بصير هذا الحكي. حتى الحديث اللي بعده أكدت أن تفعل فعل فارس يقومون على ملوك موضوع الملوك مو موضوع لا ليش جابهم إذا أرضي الطاعة ليش ليجيبهم لا لا لا لا ما لا لا وهذا وجه الدلالة فيه أنه يعني أمرهم بالقعود واستدل فيه الإمام مالك يعني أبو الشيخ وأبو عمر ابن عبد البر وابن حبان وكله استدلوا بذلك حتى نقوي جهة إيه فالإمام مالك هيك مع أنه الإمام مالك شوف شو قال يعني مو الإمام مالك الشيخ القرطبي شوف شو قال قال واختلف واختلفوا يعني العلماء المؤمنون يعني علماء المسلمين في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام انتبهوا شو قال هذا الكلام أول ما قرأنا فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وهذا هو الصحيح في المسألة على ما نبينه آنفا هيك بده مين يعني الشيخ القرطبي وهذا هو مذهب مالكي بعدين قال وقد ألا شو بده أن القعود خلف الإمام وقد أجاز طائفة من العلماء صلاة القائم خلف القاعد المريض لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صلى في مرضه عليه الصلاة والسلام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر إلى جنبه قائما يصلي بصلاته والناس قيام خلفه ولم يشير عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس وأكمل صلاته صلى الله عليه وسلم بهم جالسا وهم قيام ومعلوم أن ذلك كان منه عليه الصلاة والسلام يعني آخر الأمرين من صلاتين كان بعد سقوطه عن فرسه فعلم أن الآخر من فعل ناسخ للأول شوف بعدين قال ما بده هيك شيء قال أبو عمر ابن عبد البر وممن ذهب إلى هذا المذهب خليك عن سهل واحتج به بهذه الحجة الشافعي وداود بن علي وفي وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك قال وأحب إلي أن يقوم هو أحب إلي هو الإمام يعني مالك ولا الوليد اللي قال وأحب إلي أن يشو قال وهي رواية عن مالك هذا وأحب إلي أن يقوم إلى جنب الإمام من يعلم الناس بصلاته وهذه الرواية غريبة عن مالك وقال بهذا جماعة من أهل المدينة وغيرهم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لأنها آخر صلاة صلاها رسول الله سنك قال وهذا هو الصحيح في المسألة على ما نبينه آنفا هنيك قال بالقعود وهون قال بالقيام ايه صحيح بس عم ينقله إيه كله ابو عمر ابن عبد البر عم يقول يعني قالوا هذا الحاكم ما نبأمه بس قال الشيخ مع المسألة على ما نبينه آنفا يعني عم يأيد عم يستدل بكلام ابو عمر ابن عبد البر فبعدين طلع معه اللي ذكروا انه هدول يعني صلاتين وما بصير نقول ناسخ ويعني وارتضى هذا الكلام وقال يجب أن نرجع إلى رواية مستقلة ونرجح بها أحد الروايتين المتضادتين يعني مثل ما خبر النكاح فلذلك من صلي معناته من قعود فأنا يعني فقير أنا بقول بقى يعني ليش الإمام الشافعي يعني قال هذا ورواية وأهل جماعة من أهل المدينة تقولون يعني هذه الرواية التي قال فيها أنه عليه الصلاة والسلام أليس الطاعة طاعة ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام نأخذ هذا الحديث طيب الإمام الشافعي يعلم هذا الحديث فقال كيف الإمام الشافعي أخذ بالقيام، ورواية عن إمام مالك، والسادة الحنفية كمان يأخذون بذلك كمان عندهم. طيب، قال فأقول أنا وكتبت هذا، لكن القيام في الصلاة ورد في القرآن هيك الأصل، وما أتى على خلاف الأصل بده دليل، طالما اضطرب الدليل ففي عندنا مرجح هذا أقوى من هذا الحديث. لكن القيام في الصلاة ورد في القرآن وكذلك في الحديث، شوف الحديث، صلوا كما رأيتموني أصلي، وعليه الصلاة والسلام ما صلى مرة قاعد كمان، والإجماع وإجماع الأمة كمان، الأمة كلها أجمعت على أن القيام واجب في الصلاة، فهذا ما ورد في القيام يرجح إحدى الروايتين التي هي الأصل في القيام، والقعود خلاف الأصل، لذلك أخذوا به. طالما المسألة صار فيها أخذ ورد، إذا نرجع إلى الأصل وهو القيام، فهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. وأسأل الله يعني أن يلهمني إن شاء الله الصواب إن شاء الله. قال أبو حاتم، طبعا من عندي مو من عندي، بس أنا بحكي بك بلسان الغير، بس هذا أنا يعني عم بين ليش مذهب الشافعي هيك يعني. نعم، ورواية عن إمام مالك. بعدين قال أبو حاتم، زعم بعض العراقيين ممن كان ينتحل مذهب الكوفيين أن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قعودا فصلوا قعودا أرادوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أراد به، وإذا تشهد قاعدا فتشهدوا قعودا أجمعون. فحرف الخبر عن عمومه، يعني إذا تقاعد في طب هذا مسلم، هذا يعني لذلك الزعمة بعض العراقيين يعني ممن يعني قالوا في السادة الحنفية يعني، فحرف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه، يعني عمومه إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا، شلون إذا صلى قاعدا يعني في التشهد، منين هذا؟ طيب، بغير دليل ثبت له على تأويله. ثم قال سبحانه وتعالى قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يلا حاج لهم، والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا، وفي جميع أمورنا تولنا، ومن شر خلقك سلمنا، وردنا وللمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم فرج عنا وعن العباد والبلاد عاجلا غير آجل. اللهم أرنا عزة دينك وذل عدوك، ومكن كل من أراد الخير والنصر لهذا الدين يا أرحم الراحمين. اللهم مكنه ولا تمكن منه يا ذا الجلال والإكرام، واخذر كل عدو للدين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تأذن بعزة ورفعة هذا الدين وذل عدوه. اللهم اقطع حبل مددك عنهم يا رب العالمين، اللهم اقطع حبل مددك عنهم يا حي يا قيوم يا منتقم يا جبار يا رب العالمين، رحمة بالصغار ورحمة بالمشردين ورحمة بالنساء ورحمة بالمهجرين يا رب العالمين، ورحمة بالضعفاء يا رب العالمين يا رب، ومحبة بنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على حبيبنا محمد.